ندى محمود. عند خروجي من منزلي في حالة توتر وقلق ودون معرفة كاملة لما يحدث، توجهت إلى مطار مدينتي. وقبل وصولي إلى ساحة المطار، التفت إلى الوراء لآخذ الصورة الأخيرة لي في وطني. شعرت بالحزن وأيقنت إنه الرحيل والفراق النهائي لوطني. شعرت في فصل روحي عن جسدي وأنا ما زلت على أراضيها. وفجأة انحنيت دون تفكير مسبق وأخذت حفنة ترابة من وطني لتكون ذكرى خالدة في غربتي. في هذه اللحظة شعرت إني أحمل وطني معي في حقيبة سفري، فهي تحمل ذكرياتي ومراحل حياتي وطفولتي وأحلامي لتكون معي في بلد الغربة. وضعتها في جرة فخارية، فكلما اشتدت علي الهموم وشعرت بالشوق والحنين إلى وطني، قمت بشم رائحتها، رائحة وطني. في هذه اللحظة أشعر بأني عدت إلى الماضي، إلى طفولتي، فمن لا يشعر بماضي لا وجود له. فمن التراب خلقنا وإليه نعود. قال سبحان الله تعالى في كتابه العزيز: فلم تجد ماء فتيمم سعيدا طيبا. فهي أصبحت بمثابة دواء ومطهر لنفسي من الهموم وعباء الحياة والغربة التي عجزت كل مظاهر السلام والأمن عن إزاحتها عن كاهلي. وطني، وطني، لست أمام عيني لكنك كل ما أرى.